السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل سنشرح الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية. هو حديث طويل شوية ولكنه حديث عظيم، يسمى حديث جبريل. إذن حديث جبريل، هذا الحديث الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه الصحابة مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما هو هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عارفين متواضع، يجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، كان معهم عمر رضي الله عنه. جاء جبريل على صفة بشر، الصحابة كانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل رجل، وذاك الرجل ما يعرفوهش، هو جبريل عليه السلام، لأن الملائكة في وقت نزول الوحي كانوا يتمثلوا على صفة بشر. جبريل عليه السلام كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يجلس مع الصحابة على صفة صحابي سموه دحية الكلبي. فدخل جبريل عليه السلام على صفة أعرابي. جبريل راه جاي بصفات المتعلم، وشكون هو المعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. رانا باغي نتعلمه في هذا الحديث شاهي صفات المتعلم وشاهي صفات المعلم. المتعلم هو جبريل، والمعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أرى جبريل دخل، لما دخل جبريل ها صفة المتعلم، شوفوا ساي صفة المتعلم كما تركت سمعني أنت تتعلم وحتى أنا نتعلم. أولا المتعلم لما يأتي لقي حرص يحضر مجالس العلم، أرى جبريل عليه السلام جاء يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقول أنا عارف نقرأ الروحي ونسمع الدروس الروحي، لا، اسمع الدروس وقرأ ولكن احضر مجالس العلم. ها الصفة الثانية تاع المتعلم، أنه لما يأتي إلى مجالس العلم يأتي بثياب نظيفة. لما تجي الحلقة تاع العالم أروح لبس قميص، وقميص نظيف، وذا بينا يكون القميص الأبيض. جبريل لما دخل واش قال الصحابي؟ ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب، لابس ثياب أبيض ناصع ما فيش وسخة. إذن من صفات المتعلم أنه يأتي إلى مجالس العلم بثياب نظيفة. الصفة الثالثة تاع المتعلم أنه لما يجي مجالس العلم يتقرب من العالم، ما يبقاش في نهاية الصفوف كما بعض الناس يحشم لما يدخل المسجد يبقى في مؤخرة الصفوف. لا، جبريل عليه السلام تقدم، قال حتى جبريل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني الركبتي تاع جبريل لصقهم على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقرب من العالم كل ما تستفاد أكثر، ما يجيكش النعاس والعالم يولي يعرفك، ولا كان عندك سؤال ممكن تسأله لأن العالم راه قريب منك. إذن هذه الصفة الثالثة تاع المتعلم. الصفة الرابعة تاع المتعلم وهو أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل. إذن جبريل عليه السلام هو المتعلم. صفة المتعلم يحضر مجالس العلم كما جبريل يحضر المجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثانيا لما يأتي إلى مجالس العلم يأتي بثياب نظيفة. ثالثا يتقرب من العالم، يتقرب منه. رابعا نسيتها حاجة أخرى، وهو التواضع في الجلسة. لما يأتي يكون في مجلس حلقة العلم يتواضع، مش يكسل رجليه، يتواضع. فهذا جبريل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، عظم مجالس العلماء واجلس بأدب. والصفة الخامسة على المتعلم أنه يسأل، لا رغبة باغي تحصل العلم، أسأل. نعرفه بزاف كبار السن والله العظيم ما أميين، بس صح لو تسأله أي سؤال في الدين يعرف. علاش؟ لأنه هو كان يسأل العالم. كل ما تجيك مسألة ما تعرفش تسأل اليوم سؤال في الطهارة، غدوة في الصلاة، غدوة في الزكاة، غدوة في الصوم، غدوة في الطلاق، تولي عالم بإذن الله عز وجل. في حديث جبريل هذا المتعلم راه يسأل، والعالم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يجيب. إذن من طرق التعلم أن تسأل وتجيب. الإمام الشعبي رحمه الله عالم كبير، كان عنده علم كثير، لما سألوه من جبت هذا العلم؟ قال بلسان سأول. إذن علينا أن نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن اليوم شدينا دينا بلي هذا الحديث اللي هو حديث جبريل، تضمن مراتب الدين اللي غادي نشرحوها المرة القادمة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث نتعلم فيه صفات المتعلم وصفات المعلم. المتعلم اللي يجي يحضر مجالس العلم، اللي يقاه يجي بثياب نظيفة ولقاه يتقرب من العالم، ولقاه يجلس بتواضع تواضع وماذا به يسأل. الحديث له بقية نرجئها إلى الحصة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.